كثر الكلام حول سنية صلاة الجماعة، حتى بأن أحد طلبة العلم لا يحضر إلى المسجد بهذه الشبهة، ولا يخفى عليكم ضعف الناس وفتح الباب لهم مما يكثر الكسل عند البعض والتخلف عن الجماعة. وجهونا في ضوء هذا السؤال. نعم، القول بأن صلاة الجماعة سنة إن شاء الإنسان أقامها وإن شاء تركها قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة مع الخوف، وأذن للطائفة الأولى أن تقضي صلاتها وتسلم والإمام لم يزل باقيا، وأذن للطائفة الثانية إذا حضرت أن تدخل مع الإمام، فإذا جلس التشهد قامت وقضت الركعة التي فاتتها قبل أن يسلم الإمام. كل ذلك من أجل إقامة الجماعة. وأما السنة فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. واستأذنه رجل أعمى أن يصلي في البيت فأذن له، فلما أدبر ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. فالقول بالسنية أي سنية صلاة الجماعة قول ضعيف لا معول عليه، والصواب أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، وأنهم إذا تركوها من غير عذر وصلوا من غير جماعة فهم على خطر، لأن بعض العلماء يقول: إذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر فلا صلاة له، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من لم يصلي مع الجماعة بدون عذر فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. فالمسألة خطيرة جدا. نعم.